ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وفي نفسه من شهرزاد ما فيها أيامها ولياليها وأضاحيكها ومآسيها، وعوالم لا يصل الخيال إلى مداها، وأطياف يحسها ولكنه لا يراها. وبينما هو في هذا التفكير، دخلت عليه شهرزاد في مخمل من الحرير، وكأنها أسطورة أو قصة مسطورة. فلما دخلت عليه تقدمت إليه وركعت بين يديه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأقبل عليها. انهضي شهرزاد. مولاي، مثلك لا يركع للملوك يا شهرزاد، إن جمالك وحده سلطان دونه كل سلطان. كذا؟ أنت المرأة كلها يا شهرزاد. وأنت الرجل كله يا مولاي. ماذا تقولين يا شهرزاد؟ إنني إذا أحببت القمر فلا أطمع أن يحبني. ولكن القمر بين يديك يا مولاي. ولكني أخاف أن يكون ذلك هو سلطاني عليك. يا شهرزاد، وددت لو كنت ذلك الزبال الذي كبر عن الملك فصغرت أمامه الملوك. عم كركوب؟ وزوجته كركوبة. وتكونه يا مولاي؟ إذا كنتها يا شهرزاد. ويجمعنا كوخ صغير؟ في ذلك العالم الكبير. والحب والجمال؟ والفقر يا شهرزاد. كلا يا مولاي، متى وجد الحب؟ قلت من الدنيا حاجة المحب وانحصرت في من يحب، فإذا صادف كل قلب هواه فقد صادف كل ما يتمناه، واستغنى عن كل ما في الحياة، وذلك هو الغنى كل الغنى يا مولاه. وقلباه شهرزاد، إن ذلك الزبال لم يفارقني لحظة منذ عرفتني به في حديثك، إنني أعرفه جيدا، إنه صديقي الذي لم يجمعني به زمان، إنه طراز فريد من الناس يا شهرزاد. أي ميزان توزن به أقدار الرجال؟ إنما لقيه ذلك الزبال ليس بأعجب مما صادفه الحمال على أي حال. أي حمال يا شهرزاد؟ حمال سيسين. وما هي سيسين يا شهرزاد؟ سيسين بلد من بلاد أشورين. وما هي أشورين يرحمك الله؟ أشورين كانت مملكة من الممالك الضخام، وكان لها أيام وحوادث جسام. أهي قصة جديدة يا شهرزاد؟ إذا أراد مولاي. وطرباه، وددت لو كان لي أكثر من سم. خذي بيدي يا شهرزاد إلى العالم المسحور، إلى وادي الأحلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه كان بمدينة سيسين فيما مضى من الزمان وغبر من السنين، رجل حمال رقيق الحال كثير العيال قليل المال. وفي يوم من ذات الأيام وقد هدأت السوق وخف الزحام، أبصر ذلك الحمال غادة غضة الإهاب تخفي قمرا تحت نقاب، وهي تقبل عليه وتشير إليه. فتلفت الحمال يمينه ويساره، ولكنها أعادت الإشارة، فتقدم الحمال منها وسألها عن حاجتها. فأشارت إلى قفص أمامها وأمرته أن يحمله ويسير وراءها. وشمر الحمال عن ذراعيه وشال القفص على كتفيه وظل يسير حتى انتهى إلى قصر كبير. وعندئذ تقدمت ذات النقاب وطرقت على الباب. يا ياسمين، ياسمين، يا نسرين. جرى ايه يا مونة؟ انت شغلتينا، انت غبتي علينا. اسكتي يا ستي، ربنا رزقني بواحد شياه. خش يا راجل. بسم الله ما شاء الله، تبارك الخلاق فيما خلق. ادخل يا عم، اقفل الباب يا مونة. تعال يا عم. ما شاء الله كان. نزل القفص من على ايده. ربنا يتمم على عبيده. ايوه، اديله اجرته يا اختي. اديله انت. خد يا راجل انت. الله، ايه ده؟ اجرتك ده دينار. دينار؟ اديله كمان دينار. خد يا راجل. الله الله الله، دينارين قليلين كمان. الظاهر عليه غلبان. ايه في ايه يا ياسمين؟ تبارك الله احسن الخالقين. مفيش يا نسرين، الراجل الشيال ده اديناله دينارين. دينارين؟ اتنين. ادوله كمان دينار. وكمان دينار، يبقوا تلات دنانير. ده شيء كتير، انا عقلي حيطير. الظاهر عليه غلبان. تعال يا راجل، حطوله ياكل كمان. تيجي عشان تاكل. اكل ايه؟ اللي ربنا يقسم بيه. قبل كل حاجة أنا عاوز أعرف أنا هنا إيه؟ قصدك إيه؟ بدي أعرف أنا هنا ضيف بتكرموه ولا واحد مسكين بتطلبوه؟ لا، أنا ما أقبلش إن أكون مسكين. إذا كنت ضيف عرّصوا له. سمع يا ياسين، سمع يا نسرين، اتفضل. ضيف أول؟ عرّصوا العين. أنا ما أقبلش الإحسان، الإكرام معلش. طب تعال، ما تطولش. أجي فين؟ هو الضيف ياكل لوحده. أمال عاوز إيه؟ الضيف ما ياكلش إلا مع صاحب البيت. يعني تاكل معانا؟ يا ريت. ياكل معانا؟ الشيال عاوز ياكل معانا. مدام ضيف. أنت مش ملاحظة إن دمه خفيف أوي؟ شيال وظريف. اتفضل يا حضرة الضيف، اتفضل. تعال. وانت مستني ايه يا شيال؟ مستني ايه؟ انت ما سمعتش ان الضيف المجنون ياكل ويقوم. انت ضيف ولا مقيم؟ يا نسرين، نسرين، انت وديتي الرق فين؟ تعالي شوفي حكايه الشيال ده اول. ايه يا راجل انت يا شيال، لسه في ايه؟ قولي بدت عليا يا ست الستات، انا شايف انكم تلات بنات زي الشربات، تبقوا محتاجين لواحد يأنسكم. إياك تكون أنت اللي عاوز تأنسني. إحنا كنا سوا عيش وملح، والعيش والملح له حق كده ولا لا؟ أنا شايفكوا بتحضروا العود والرق، اعملوا فيا اللي تعملوه، أنا مش خارج من هنا مادام فيها حظ وغنى. وأنت تعرف في الغنى يا شيال؟ أمال؟ تغني؟ لا. تضرب عود؟ لا. تمسك الرق؟ برضو لا. أمال إيه اللي تعرفه في الغنى؟ أعرف أسمع. تسمع؟ أسمع كويس. يسمع. أيوة يسمع. أنتوا بتضحكوا ليه؟ هي شوية لما الواحد يعرف يسمع، مش عيب لما الواحد ما يعرفش يغني. إنما يبقى عيب لما الواحد ما يعرفش يسمع. طب يا ريت الناس كلها تعرف تسمع. انت مش ملاحظة ان دمه خفيف شيال وزريف؟ ايه رأيك؟ والله ايه اللي تشوفي؟ اسمع يا راجل يا شيال، انت تعرف تقرأ؟ اعرف اقرأ؟ ده انا اقرأ واكتب وانجم واحسب واعرف الضربات واليازرجة والشغل اللارنجة وافهم في علم الهيئة وليا افكار رايقة. غيرش الزمن هو اللي حط عليا. طب مدام كده شوف مكتوب وراك ايه. فين؟ فوق الباب. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. ده الشرط اللي بينا، مهما شفت ما تسألش، مهما سمعت ما تتكلمش. مفهوم؟ مفهوم. مهما شفت ما افتحش بقي، مهما سمعت برضو ما افتحش بقي. حس كده، امسك العود يا نسرين، امسك انت الرق يا ياسمين. يا وظل الحمال مقبلا عليهن يستمع إليهن، وقد استخفه الطرب وزهاه مولاي. ألا تكملين قصة ذلك الحمال يا شهرزاد؟ لقد أدركنا الصباح يا مولاي، فإذا استحييتني ولم تقتلني غدا فإني أقتلك غدا. شهرزاد، لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 14 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويقرجها محمد محمود شعبان.